وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا بباب الأذان من كتاب الصلاة ولم نتم الأحاديث المتعلقة بالباب بعد. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنا ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري أيضا في باب الأذان. هذا الحديث يدل كما تلاحظون على أن الأذان ليس سنة لصلاة الجماعة فقط كما قد يتصور بعض الناس، أو لصلاة الجماعة في المساجد، وإنما هو سنة للصلاة مطلقا سواء كانت الصلاة فرادى أو جماعة، وسواء كانت الجماعة في المسجد أو في منزل أو في بادية أو في أي مكان ما. وهذا الإطلاق يقتضي سنية الأذان فيما لو أن الإنسان صلى الصلاة المكتوبة بعد أن أذن لها وبعد أن صلاها الناس في مساجدهم. كذلك يعني لو أن الإنسان أراد أن يصلي وكان قد دخل الوقت للتو، يعني الآن دخل الوقت، قد يخطر في البال أن الأذان مشروع مندوب، ولكن كثيرون هم الذين يتصورون فيما لو أن الوقت دخل وأذن لهذه الصلاة في المساجد والناس صلوا وقام هو ليصلي بعد وقت متأخر، قد يظن بعضهم أن الأذان ليس سنة. لا، الأذان سنة أيضا، ذلك لأن إطلاق هذا الحديث يقتضي ذلك. عندما تريد أن تقوم لتصلي أينما كنت وفي أي وقت كانت صلاتك يسن أن تؤذن. وهذا نفهمه من كلام أبي سعيد الخدري الذي قاله ثم رفعه بعد ذلك إلى رسول الله، قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة، يعني هذا شيء طبيعي أن تؤذن للصلاة، فارفع صوتك بالنداء. فهذا دليل على أن الأذان من مستلزمات الصلاة أو من آدابها أو من سننها المؤكدة. الشيء الثاني أن الإنسان إذا أذن يستحب أن لا يسمع صوته لنفسه فقط، بل أن يرفع صوته بحيث لو كان حوله أناس كثيرون على مقربة أو على البعد يسمعون. وذلك لكلام أبي سعيد الذي ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفع صوتك بالنداء، أي بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، أي من الأشياء، أي الأشجار، النباتات، الأحجار، أي شيء، إلا شهد له يوم القيامة. وهذا دليل على استحباب رفع الصوت بالأذان، طبعا للرجال لا للنساء. وهو دليل أيضا على أن سماع الصوت ليس مقصورا على الحيوانات أو الجن والإنس فقط، بل إن كل شيء يسمع باسماء الله سبحانه وتعالى اياه بدليل قوله ولا شيء. اذن الاشياء الاخرى غير الجن والانس والحيوانات تسمع، لكن سماعها غير سماعنا نحن، وادراكها غير ادراكنا نحن، ولذلك قانون اخر لا نستطيع ان ندركه. وقول الله عز وجل وان من شيء الا يسبح بحمده دليل على ان الله ينسب الى الاشياء التسبيح، واذا نسب الى الباري الى الاشياء التسبيح فمعنى ذلك انه قد نسب اليها ايضا السمع. وهذا الكلام يجعلنا لا يا سيد فوق التصوير، خليك انت انت عم تسمع ولا بدك تصور؟ لا انت عم تسمع الدرس، تسمع الدرس مثل اخوانك هذول. فهذا الكلام الذي يقوله لنا ابو سعيد الخدري نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا الى شيء ينبغي ان ندركه جميعا. هل يا ترى تحريك الإنسان لجهاز تسجيل يرتفع هذا الجهاز عند تحريكك له بصوت أذان؟ هل يقوم مقام هذا الذي يأمر به أبو سعيد الخدري؟ أبو سعيد الخدري ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنية الأذان ورفع الصوت بالأذان بحيث يسمع المؤذن كل من كان حوله كل شيء حتى. طيب إذا الأذان عبادة، والعبادة لا تتحقق إلا بفعل، يعني ركن العبادة عابد وعبادة، عابد الشخص وعبادة العمل، ركنان. طيب لو أن الإنسان صمت ولم يؤذن لكن حرك جهاز التسجيل وارتفع الصوت بالأذان وأنا ساكت لم أؤذن ولم أحرك فمي إطلاقا بكلمات الأذان، طيب هل وجدت هذه العبادة التي تتكون من ركنين، عابد اللي هو أنا وفعل اللي هو حركة اللسان والقول؟ طبعا لا. ومن ثم فإن تحريك جهاز التسجيل بالأذان لا يعتبر تنفيذا لهذه السنية أبدا. وقد ذكر كثير من العلماء أن الأذان فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، ولكن إذا كانت قرية كان بكاملها لا أذان فيها فالكل آثمون. طيب لو فرضنا أن هذه القرية لم يؤذن فيها أحد لكن كل المساجد اللي فيها يحرك فيها عند دخول الوقت جهاز التسجيل فينطلق صوت بالأذان، وربما كان الأذان واحد وأجهزة التسجيل موزعة على المآذن، أهل هذه القرية يبوؤون بالإثم لأن هذا الفرض الكفائي لم يتحقق لم يتنفذ. ومع الأسف هذا الكلام نكرره كثيرا وأكثر الناس عنه معرضون، وأجهزة التسجيل تنتشر وتتكاثر في المساجد، وأكثر المساجد ليس فيها من يؤذن لكن فيها أصوات ترتفع بالأذان من أجهزة تسجيل. هنالك بجوارنا بعض المساجد إطلاقا لا تعرف هذه المساجد الأذان، وإنما الأذان يكون عن طريق تسجيل. هذه الصلاة التي تؤدى فيها صلاة خداج، لا يوجد فيها ثواب الأذان أبدا. نعم هذا الأذان يفيد لأهل الحي أن الوقت قد دخل، يعني كما لو أن مناديا نادى ونحن نثق بهذا المنادي قال يا أيها الناس الساعة أصبحت واحدة إلا ثلث وأذن الظهر، نوم بنصلي. صوت التسجيل بهذه المثابة وليس عبارة عن أذان بشكل من الأشكال. نعم. ثم إن الأذان له ثواب أكبر وأجزل، حتى إن كثيرا من الفقهاء قالوا ثواب الأذان أكثر من ثواب الإمامة. نعم. وسيدنا عمر قال لولا الخليفة لأذنت، يعني لولا أعباء الخلافة لكنت أنا الذي أؤذن دائما. فالغريب أن في الناس من يتهرب من الأذان ويحاول أن يجعل من أجهزة التسجيل عوضا عن هذه السنة الكبرى ذات الأهمية البالغة. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قضي النداء يعني انتهى المؤذن من الأذان أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة، ثوب ماذا يعني؟ أقيمت الصلاة يعني أدبر، حتى إذا قضي التثويب أي وبدأ دخول المصلين في الصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري أو إن يدري كم صلى. هذا الحديث أيضا ينبهنا إلى عظيم خطورة الأذان وأهميته كما تلاحظون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا الكلام من سيدنا رسول الله كناية عن الذل والمهانة اللتين تتلبسان بالشيطان عندما يسمع الأذان، كنا عن ذلك بهذه الكلمة. وقد يكون الأمر بدون تأويل فعلا هكذا يحصل له. نعم. إذا كنت تلاحظ أن الشيطان يفر من صوت الأذان أي لا يستطيع أن يواصل عمله الدائب، وما هو عمله؟ الدنو إلى ابن آدم وإدخال الوساوس في عقله، هذا هو عمله. نعم. إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. ما الذي يجعل الشيطان يفر منك؟ ولا شيء غير الأذان إطلاقا. إذا الأذان أهم من التسبيح، وأهم حتى هنا في هذه الحالة من قراءة القرآن. وكما ورد أن الإنسان إذا قرأ القرآن أدبر الشيطان بأي حال من الحالات، ما ورد شيء من هذا. لكن ورد، وهذا حديث صحيح، نعم، ورد أن الشيطان يفر إذا أذن للصلاة وارتفع صوت الإنسان المؤمن بالأذان. فمعنى ذلك أن للأذان أهمية في ميقاته في وقته لمناسبته تعلو أهمية قراءة القرآن. نعم. الباري عز وجل يقول نعم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الكلام وارد، لكن هذا لا يعني أنه يفر فرار شيء وعدم تسلطه عليك بالقدرة على شل فاعليتك شيء آخر. لم يرد أن الشيطان يفر نعم من شيء إلا من الأذان. فلماذا يعني نستغني عن الأذان لإدارة شيء التسجيل؟ قولوا لهؤلاء الناس. شيء ثاني، موظف كلف بالأذان من قبل وزارة الأوقاف سواء كان مرتبه ضئيلا أم كثيرا، إذا استبدل بأذانه جهاز التسجيل آثم وخائن للمهمة التي كلف بها. أنت مكلف أنك تأذن، ما لك مكلف تدير الشريط كل ما صار وقت الصلاة ويرتفع الصوت بالأذان. نعم. والله صوت هذا عبد الباسط مسجلينه وصوته أحلى. نعم. مو هذا ميزان الشرع، أحلى ولا مو أحلى؟ ميزان الشرع أن يقوم إنسان مكلف فيؤذن. نعم. لكن هذا ليس أذانا. لذلك الفقهاء اختلفوا يا ترى الطفل غير بالغ أذانه بصح ولا لا؟ بعض العلماء قال ما بيصح. نعم المرأة كذلك. ثم يقول فإذا قضي النداء يعني انتهى المؤذن من الأذان أقبل رجع. طبعا لأن الشيطان نعم قوي الشتيمة بيهرب ويرجع ثاني خطرة بيهرب ويرجع حتى إذا ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة تثويب. النبي عليه الصلاة والسلام الإقامة سماها إقامة وسماها تثويب وسماها أذان كمان. يعني الإقامة اللي نحن بنقيمها لها ثلاث أسماء في الأحاديث الصحيحة الواردة: الإقامة والتثويب وشو كمان؟ والأذان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين كل أذانين صلاة. الأذان الأول هو الأذان الرسمي، الأذان الثاني شو بيصوت؟ الإقامة. معنى ذلك أنه لما بيأذن المغرب ما في الواقع أنه السنن المؤكدة ما في ركعتين قبل المغرب، لكن ليش احنا بنصلي المغرب بعد الأذان؟ لأن النبي قال بين كل أذانين صلاة. أذن المغرب بعد شوية راح نقيم الصلاة، بين الأذان والإقامة يسن صلي ركعتين. أذن للعشاء قبل ما نقيم الصلاة بين الأذانين يعني الأذان الأول والإقامة كمان يسن صلاة. وهكذا في بعض إخواننا بيشوفوا أنه نحن بعد إقامة الصلاة نرفع إيدنا ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. بيقولوا منين هي؟ منين إجت هي؟ شو الدليل عليها؟ لك يا أخي. وبعدين بقى بيقول شو الدليل عليها وبس، يعني منكرا ما بيقول شو الدليل عليها مشان يتعلم، بيقول شو الدليل عليها وبيعتبر أنه كانوا أي شغلة بدعة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة وسمى الإقامة أذانا، كانت السنة التي نص عليها رسول الله بعد الأذان تلحق أيضا الإقامة التي سماها رسول الله أذان، ما دام النبي سماها أذان وهو اللي استحب أن نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وأن ندعو بهذا الدعاء. طيب وسمى الإقامة أذان، شو نسأله؟ الدعاء نفسه اللي دعينا بعد الأذان مندعي بهذا الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أذان. مع العلم أنه هي المسألة اجتهادية، الإمام أبو حنيفة قال لا، النبي سمى الإقامة أذان على وجه التغليب مثل ما بنقول القمرين يعني الشمس والقمر. نعم إيه فسمى بدل ما يقول الأذان والإقامة قال الأذانين، فسمى الإقامة أذانا على وجه التغليب، فسنية هذا الدعاء لا تسمي على الإقامة اجتهاد سيدنا الإمام أبو حنيفة اجتهد، وقد يكون كلامه هو الحق. وسيدنا الشافعي اجتهد أنه لا، ما دام النبي سمى أذان يسمى أنه كمان ندعي دعاء ذاته، يمكن يكون كلامه حق. ونحن ينبغي أن نقدر كل الاجتهادات التي اجتهدها الفقهاء. نعم. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، ثاني خطرة بيهرب. حتى إذا قضي التثويب، انتهى التثويب، انتهت إقامة الصلاة ودخل المصلون في الصلاة، هوني لاحظ ما بيهرب من الصلاة وبيهرب من الإقامة والأذان، مما يدل على أهمية الأذان. نعم أقبل، شو أقبل بيساري بقى وهو دخل بالصلاة بأنه ما يشوش ذهنه حتى يخطر بين المرء ونفسه. في بعض الروايات تقول يخطر يعني يأتي ويحوم حول الرجل لكي يوسوس إلى نفسه، وفي بعض الضبوط يخطر، وكلا الضبطين في اللغة صحيح. نعم حتى يخطر بين المرء ونفسه يعني بيدخل عليه مشان يشوش عليه مشان ينزعله صلاته. شو شلون بده ينزعله صلاته؟ بنبهه لشغلات ما كان متنبه إلها لما دخل بالصلاة، لما يتذكر ذكر تعرف إنه فلان لك عليه مصاري ما أعطاك ياهم ترى يرضى لك، لأنه لا متذكر هالشغلة ولا جاي بباله إطلاقا. إيه نعم، تذكر فلان شو عمل معك امبارح تترك له اياها الشغله هي شو ساوش وازات شو الى اخره، ويستسير فعلا. اذا الواحد منا ذكر حاله فعلا لما بيدخل بالصلاه بيذكر شغلات نور ما كان مذكرها ابدا. وهذا دليل على ان الشيطان فعلا يجري من ابن ادم مجرى الدم، مو شرط يشوفه، لا مو شرط ابدا. الكون ملان من مخلوقات اهم منك وانت ما بتشوفها. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. من يذكر كذا ذكر الشغله الفلانيه، ذكر لها الشغلات اللي ما كان يذكرها، حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى. بصير بتم بشوش عليه لحتى ما هو عمل كان يجي تقول له كم ركعه صليت، وفعلا بصير بتشوش. هذا يجعلنا نتساءل، طيب صلاة الإنسان بهذه الحالة لما تصير معه الحالة صحيحة؟ لما بيغرق بهالوساوس وهالوساوس الدنيوية الصلاة صحيحة، يعني قضائيا صحيحة إذا كانت وافية الأركان والشرائط وكلها توافي صلاة صحيحة. لكن له ثواب أم لا؟ هذا سؤال. ليس له من الثواب على هذه الصلاة إلا بمقدار ما حضر منها، يعني إلا بمقدار ما وعى، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فرض واحد دخل الصلاة وأول ما دخل الصلاة اشتغلت الوساوس بحاله هيك لحتى سلم، ما له ثواب النوب، لكن صحت الصلاة ولا لا؟ صحت. وإذا كان بركعة تذكر صلاته بثلاث ركعات زاهل بيكون له ربع الثواب، وهكذا هكذا ينبغي ان نعلم. وهذا يعني ان الانسان ينبغي ان يتخشع حتى يكون ممن قال الله عز وجل عنهم والذين هم في صلاتهم خاشعون. معنى خاشعون اي حاضرون في صلاتهم، يعون ما يخاطبون به ربهم. شو عم يخاطب الله؟ عارف انه شو عم يحكي. نعم. لكن الانسان انه يصفي قلبه من اول الصلاه الى اخرها من الشواهد بحيث ما يخطر بباله شيء، هذا صعب. بصير الانسان يسال له لكن بيكون من كبار الربانيين. اما امثالنا فالا ان يدخل في صلاه ولا تمر بخاطره فكره دنيويه، لكن ممكن انه شو يسوي؟ يردها، كل ما اجت بباله فكره بأس ان يفردها وإلى آخره. نعم. فهذا ذهب الإنسان. وقد ورد والحديث ضعيف أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أصحابه أن يعطي الإنسان الذي يتمكن من صلاة ركعتين يكون قلبه حاضرا فيهما دون أن يخطر في باله شيء، وعده أن يعطيه إحدى حلتيه. كانت النبي عليه الصلاة والسلام حلتان أهديتا إليه، واحدة من اليمن واحدة من جهات بلاد الشام. فسيدنا علي كان واحد من الذين جرب نفسه، يقول لما دخل في الصلاة فعلا ما أجب باله شيء، لكن تذكر وعد رسول الله وسأل نفسه يا ترى أي الحلتين وعدنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا دليلا على ضعف الإنسان، يعني الإنسان ما بيقدر يتحدى رب العالمين، لكن ينبغي أن يبذل ما يملك من جهد في سبيل أن يكون حاضرا في صلاته. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد وما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. مو المقصود بالساعتين يعني 60 دقيقة أو 60 دقيقة، مراد بالساعتين يعني ميقاتان، قد يكون هذا الميقات 5 دقائق، قد يكون دقيقة، قد يكون أكثر. نعم. فكتير من الأحيان نقول والله الساعة هي ساعة مباركة، يعني شو المقصود؟ الوقت وقت مبارك بغض النظر عن طوله وقصره. فيقول نعم سهل بن سعد الساعدي الخبر موقوف ما عم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال في الرأي. ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، أي تستجاب فيهما الدعوة. الساعة الأولى عند النداء للصلاة، أي عند الأذان، عندما تسمع الأذان الدعاء عندئذ ترجى استجابته. وعندما يتكامل الصف للقتال في سبيل الله، عندما يتهيأ المسلمون وقد ذهبوا مقاتلين في سبيل الله تعالى، هذا التهيئ للقتال في هذه الساعة قبيل بدء القتال أيضا الدعاء مستجاب إذا كانت شروط الدعاء وافية. لكن هذا لا يعني أن نشغل ألسنتنا أثناء الأذان بالدعاء، بل يسن أن نستجيب للمؤذن، أي أن نقول كما يقول ولا نقول شيئا، لكن عندما يفتتح الأذان لك أن تدعو، وبعد الأذان أيضا تدعو، والوقت هو مستمر. نعم. ثم جاءت هنا تعليقات الإمام مالك على الأذان وأحكام الأذان وما يتعلق به، هذا نفرد له بحثا خاصا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.